السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم حياكم الله الله شيخنا. وبياكم. الله يحييك شيخنا، كيف حالك شيخ؟ بخير ونعمة. نبدأ؟ نعم إن شاء الله. أبدأ بالمقدمة شيخنا. استعن بالله. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس السابع من مجالس شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله مع شيخنا الحبيب سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله، ليلة الخميس 22 جماد الآخرة عام 1445 للهجري الموافق ل 4 جانفي عام 2024 نصراني في قناة منهج السلف الصالح. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على سلم الوصول للحافظ الحكمي، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. الله إنكم من شيخ أنا توقفنا في البيت 93 عند قوله العلم واليقين والقبول. نعم. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، ثم العبادة هي اسم جامع. نعم نعم. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، ذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى، فذكر من الشروط العلم، وشروط لا إله إلا الله لا بد منها لمن نطق بهذه الكلمة، لا بد لمن نطق بهذه الكلمة أن يأتي بشروطها لكي تكون هذه الكلمة نافعة، فلا تنفع هذه الكلمة إلا بشروطها التي ذكرها الناظم هنا رحمه الله تعالى. فذكر من شروطها العلم، والعلم المراد منه المنافي للجهل، وذلك بمعرفة معنى لا إله إلا الله وأنها نفي وإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. فلا تنفع هذه الكلمة من غير معرفة معناها، ولجهل كثير من المسلمين بمعنى لا إله إلا الله تجدهم أنهم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما ينافي هذه الكلمة، فيقولون لا إله إلا الله ويدعون الموتى، يقولون لا إله إلا الله ويستغيثون بالغائب، يقولون لا إله إلا الله ويذبحون لغير الله، يقولون لا إله إلا الله ويستغيثون بغير الله ويرجون غير الله، وغير ذلك من العبادات التي تدل على عدم معرفتهم بمعنى لا إله إلا الله. فلو عرفوا معناها وأن من قالها وجب عليه إخلاص الدين لله وأن لا يدعو مع الله أحدا غيره لما وقعوا في الشرك أو لما نطقوا بهذه الكلمة. ولذلك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي مكة أن يقولوا كلمة، قالوا نقول له بدل الكلمة 10 كلمات، فقال لا أريد إلا كلمة واحدة، أن يقولوا لا إله إلا الله. ما رضوا أن يقولوها، لأنهم يعلمون معناها، وأنهم إذا قالوها وجب عليهم أن لا يعبدوا الأصنام ولا يتقربوا لها. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلذلك كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبر، يقول لا إله إلا الله وهو يتبرك بغير الله جل وعلا. فمعنى لا إله إلا الله هو إخلاص الدين لله، وأن لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا، ونفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وذكر قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجعل العلم بلا إله إلا الله قبل الاستغفار. فلو استغفر وهو يدعو مع الله غيره لم ينفعه ذلك، فيعلم معنى هذه الكلمة ثم بعد ذلك يأتي بالعبادات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، لأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشاركه أحد، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. فلذلك لا يكون المكان صالحا إلا إذا خلا من التنديد، فإذا خلا المكان من التنديد كان قابلا للإيمان بالله، قابلا لتوحيد الله. أما مع وجود الشركاء فإن الإيمان لا ينفع، فلا إيمان إلا بالتخلية أولا ثم التحلية. أرأيتم الصلاة؟ لا تقبل إلا بالطهارة، فمن لم يتطهر لم تقبل صلاته، فلا بد من التطهر قبل ذلك، ولا بد من طهارة المكان والثوب والبدن حتى تقبل منه الصلاة بعد ذلك. والشرط الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى اليقين المنافي للشك. فالعقائد لا يقبل فيها غلبة الظن، فلا يقبل فيها إلا اليقين، فينطق بهذه الكلمة وهو مستيقن بها غير شاك فيها. فإذا كان كذلك قبلت منه هذه الكلمة، أما مع وجود الشك في نطقه لهذه الكلمة وفي معناها فإنها لا تنفعه بشيء. ولذلك قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لم يرتابوا، فلا بد من اليقين. واليقين إذا رزقه العبد في جميع عباداته كان ذلك من أدعى ما يكون لقبول العبادة وقبول الدعاء. واليقين في العبادة ليس كاليقين في لا إله إلا الله. اليقين في لا إله إلا الله لا بد منه أن يكون كاملا، وكذلك في جميع عباداته أن يكون مخلصا لله جل وعلا فيما يتعبد به لله، موقنا بما أوجبه الله عليه في ذلك. والثالث القبول، قبول هذه الكلمة، وذلك بقبول جميع ما تقتضيه هذه الكلمة بالقلب واللسان. فهذه الكلمة تقتضي إخلاص الدين لله، تقتضي فعل ما أوجب الله، تقتضي ترك ما نهى الله عنه، تقتضي تعظيم الله جل وعلا وتعظيم أوامره. فيقبل العبد كل ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، ولا يرد شيئا من ذلك. ما يرد شيء مما تقتضي هذه الكلمة. فهذه الكلمة اقتضت طاعة الرسول، فيجب عليه طاعة الرسول. اقتضت هذه الكلمة أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وأن يجاهد في سبيل الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيؤمن بذلك كله ويقبل ذلك كله. فلو رد شيء من الدين وهو لا يقبل ذلك، كأن لا يقبل النهي عن الربا، يقول الربا حلال، فإنه يكفر بذلك لأنه لم يقبل ما تقتضي هذه الكلمة. ودليل هذه الكلمة كل الأدلة التي فيها طاعة الله، وكذلك التي فيها ما أعد الله للمتقين الطائعين له جل وعلا في أمره وشرعه. قال الله جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال جل وعلا: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فلم يقبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله جل وعلا. الرابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد. المنافي للترك فينقاد لهذه الكلمة. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فينقاد لهذه الكلمة انقيادا تاما، فيوجب ما أوجبت هذه الكلمة وينفي ما نفته هذه الكلمة. فأوجبت هذه الكلمة ترك الشرك، وأوجبت التوحيد فيأتي بالتوحيد ويترك الشرك. ينقاد بقلبه وينقاد بجوارحه. وانقياد القلب واجب، وكذلك انقياد الجوارح. لكن إن انقاد بقلبه وتخلف العمل الظاهر فإنه يكون بذلك عاصيا، وأما إن تخلف الانقياد القلبي فإنه يكون بذلك كافرا لم يؤمن بلا إله إلا الله. مثال ذلك، الله جل وعلا حرم الخمر فيجب عليه أن ينقاد لذلك ويعتقد تحريم الخمر، فإن لم يشربها كان منقادا بقلبه وبجوارحه فيكون طائعا، فإن اعتقد التحريم لكن غلبه هواه وتعاطى الخمر فإنه يكون عاصيا مذنبا، لأنه أتى بالواجب القلبي وهو الانقياد لهذا التحريم، ولكن تخلف عنده العمل الظاهر فيكون عاصيا. وأما إذا لم ينقد لهذا التحريم وقال إن الخمر ليست محرمة فإنه لم ينقد بقلبه وهنا يكون كافرا لتخلف انقياد القلب. والشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، أن يقول هذه الكلمة وهو صادق في نطقه متواطئ اللسان والقلب على قول هذه الكلمة. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يقولونها عن صدق، بل يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر، فهم يقولونها عن كذب وليس عن تصديق، ولذلك أخبر الله جل وعلا أن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. وقال الله جل وعلا في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا حال أهل النفاق الذين يقولون لا إله إلا الله لكن نطقا باللسان من دون تصديق القلب. وجاء في الحديث: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صادقا من قلبه، فلا بد من الصدق في هذه الكلمة. والشرط السادس الإخلاص، والإخلاص هو تصفية العمل الصالح من ما يشوبه، هذا الإخلاص تنقية العمل الصالح مما يشوبه، وأعظم ما يشوب العمل الصالح هو الشرك. فيقول هذه الكلمة وهو مخلص في نطقه لهذه الكلمة، أي ينطق هذه الكلمة وهو يبتغي مرضاة الله جل وعلا مخلصا في هذه الكلمة. فيصلح نيته من جميع شوائب الشرك. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص مطلوب في جميع العبادات، فلا تصح عبادة إلا بالإخلاص. والسابع من شروط لا إله إلا الله المحبة. وذلك بمحبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه، وبمحبة العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض من ناقض ذلك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد من محبة الله جل وعلا على جميع الخلق وعلى جميع المحبات. ومحبة هذه الكلمة التي هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا، فمن استكمل هذه الشروط قبلت منه هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ومن تخلف عنده إحدى هذه الشروط فإن هذه الكلمة لا تنفعه، لا تنفع إلا من قالها وقد استكمل هذه الشروط السبعة التي ذكرها أهل العلم استنباطا من أدلة الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله، من أهل الإخلاص في الدين، وأن يحيينا على هذه الكلمة ويميتنا عليها، وأن يستخدمنا الله جل وعلا في الدعوة إليها والعمل بها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يجعلها آخر الكلام الذي نخرج به من الدنيا، ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. توقف هنا شيخنا. أي نعم، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. وفيكم بارك. أنا لا توجد أسئلة، لأنني أعتقدت أن الدرس يعني سيطول نوعا ما، سنترك الأسئلة إن شاء الله إلى الدرس القادم. بارك الله فيكم. الأسبوع القادم احتمال أكون على سفر واحتمال أكون موجود، فإن كنت موجود إن شاء الله نأخذ الدرس، وإذا كان على سفر سأخبركم في ذلك اليوم. نعم شيخ، أنا نخبركم أن قناة منهج السلف الصالح ستقيم دورة كبيرة إن شاء الله ابتداء من يوم الجمعة، فيها مشايخ فضلاء، سنقوم بنشر المنشور غدا إن شاء الله، نعلن عن المشايخ وعن الدروس والمواضيع، وتشرفنا فضيلتكم بالحضور مع المشايخ يعني خلال الدروس. نسأل الله سبحانه التوفيق والسلام. آمين. بارك الله فيكم شيخنا. فيكم بارك، حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.